بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل على بركة الله الكلام على ما ذكره المؤلف رحمه الله في سياق كتاب الحج والعمرة. قال: فصل في الفدية. قال: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين إلى آخره. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى: تعريف الفدية، ما هي الفدية؟ لأن هذا الفصل مبني على الفدية. فالفدية هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. بسبب الإحرام مثل ماذا؟ مثل دم التمتع والقران وما وجب لترك واجب أو فعل محظور أو إحصار، هذا كله بسبب إيش؟ الإحرام. وما وجب بسبب الحرم كالواجب في الصيد، فلو صاد المسلم صيدا في الحرم فعليه جزاؤه وهو غير محرم، وهو غير محرم، وإنما وجبت الفدية بسبب الحرم وليس بسبب الإحرام. فإذن الفدية هي ما وجب أو ما يجب بسبب الإحرام أو بسبب الحرم. طيب، المسألة الثانية: أقسام المحظورات من حيث الفدية. وهذه القسمة مهمة جدا لضبط الباب. فالمحظورات السابقة عرفنا الآن أن المحظورات 9، المحظورات 9، وهذه المحظورات تنقسم إلى 4 أقسام. الأول: ما لا فدية فيه، يعني محظور ويأثم بفعله لكن ليس فيه فدية، ما في شيء، وهو عقد النكاح، محظور واحد فقط. القسم الثاني: ما فديته مغلظة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. القسم الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد، فيه الجزاء أو بدله على تفصيل سيأتي. والقسم الرابع: ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات. وكم البقية إذا استثنينا هذه 3؟ يكون 6، ويدخل فيها الجماع في بعض الصور. طيب، سميت فدية أذى أخذا من الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب، المسألة الثالثة: أقسام الفدية من حيث الترتيب والتخير. طبعا الكلام المؤلف ذكره، يعني دمجه أو ساقه سياقا سردا، ولهذا قال: يخير كذا كذا إلى آخره، لكن نحن نريد أن نفصله ونستوضح الكلام. فنقول في هذه المسألة: الفدية على قسمين، ويعني هذه المسألة الحقيقة جديرة بأن ترسم رسم شجري. الفدية على قسمين: القسم الأول ما يجب على التخيير، القسم الأول ما يجب على التخيير، وهذا القسم نوعان تخيير. النوع الأول: فدية فعل المحظور، فدية الأذى، فدية الأذى لفعل محظور، هذا تخيير، مخير بين إيش؟ بين 3 أشياء ستأتي. النوع الثاني: جزاء الصيد، مخير أيضا بين أشياء ستأتي. هل نعرف الآن أنه مخير؟ هذا القسم الأول، نوعان. القسم الثاني ما يجب على الترتيب، ما هو تخير، لا يجب عليك كذا ثم كذا مرتب، وهذا أنواع. النوع الأول دم المتعة أو المتعة والقران، يعني المتمتع عليه هدي التمتع. طيب ما عنده هدي، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، على الترتيب أو التخير؟ ترتيب. هل له ينتقل إلى الثاني قبل الأول؟ لا. النوع الثاني دم الإحصار، الثاني دم الإحصار. والنوع الثالث الجماع في الحج فيه بدنة إن وقع قبل التحلل الأول، وشات بعد التحلل الأول، فإن لم يجد ينتقل على الترتيب إلى صيام 10 أيام. النوع الرابع الدم الواجب لفوات أو ترك واجب، فهو كدم المتعة. لفوات يعني من فاته الحج، وسيأتينا إن شاء الله الفوات والإحصار ما هما وأحكامهما. أو ترك واجب يعني ترك واجبا مثل الإحرام من الميقات، ماذا عليه؟ هذا على الترتيب أيضا. هذه الأربعة التي هي القسم، أنواع القسم الثاني، أنواع القسم الثاني تشترك في أن الواجب فيها دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، كلها تشترك في هذا الحكم الترتيبي. الواجب دم، ثم على الترتيب إن لم يمكنه أو يقدر على الدم أو لم يجد الدم فيصوم 10 أيام. واضح يا أخوان؟ إذن هذا القسم الرسم الشجري، وليته أيضا يرسم إذا أمكن على الشاشة أو أحد أي واحد يرسمه، حتى يحصر لك الصورة العامة للفدية، أنها تخير ترتيب، التخير نوعان والترتيب 4 أنواع، وهذا جيد الآن. طيب، قال الهدي الواجب، المسألة الرابعة الهدي الواجب بغير النذر. الهدي الواجب بغير النذر. الهدي الواجب طبعا بغير النذر، هنا في كتاب، نحن الآن في كتاب الحج والعمرة، هدي واجب، هذا قسمان أيضا، إما منصوص عليه أو مقيس على المنصوص. واضح؟ فالقسم الأول الذي هو المنصوص عليه، هدي واجب منصوص عليه، أربعة أشياء منصوص عليها في كتاب الله تعالى. الأول، هذه مراجعة للقرآن، ما هو الهدي الواجب المنصوص عليه في القرآن؟ أحسنت. الأول دم المتعة، المتمتع عليه هدي دم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا الهدي على الترتيب أو التخير؟ على الترتيب، نعم، سبق معنا قبل قليل. الثاني دم الإحصار، الدليل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، على الترتيب أو التخير؟ على الترتيب. الثالث فدية الأذى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، على الترتيب أو التخير؟ تخير. الرابع من إيش؟ الرابع من الهدي الواجب المنصوص عليه، جزاء الصيد، ومن قتله منكم متعمدا، ايش حكمه؟ من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. ترتيب ولا تخير؟ تخير. وهذا هدي واجب ولا لا؟ واجب، منصوص عليه على التخير. إذن الهدي الواجب المنصوص عليه كم؟ 4، 2 على الترتيب و2 على التخير. الذي على الترتيب هي دم المتعة التمتع ودم الإحصار، والتخير فدية الأذى وجزاء الصيد. تمام. القسم الثاني هدي واجب ليس بمنصوص، وهي هدي القران. الآن القارن، قلنا المناسك أو الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. الذي يجب عليه الهدي من؟ المتمتع والقارن. المتمتع بنص القرآن، لكن القارن عليه هدي واجب لكنه غير منصوص، مقيس على التمتع، صحيح؟ الثاني دم الفوات، وسيأتينا كلام على الفوات، إيش معنى الفوات وحكمه، يعني من فاته الحج، واحد راح يحج وما أدري تأخر وحصل لك كذا ما وصل، المهم راح فاته عرفة، أصبح العيد، أذن الفجر يوم العيد وهو لم يدخل عرفة، هذا وهو قد أحرم بالحج، هذا فاته الحج، ما حكمه؟ سيأتينا في باب الفوات والإحصار. هذا عليه دم لكنه ليس بمنصوص مقيس، وهو دم واجب ليس بمنصوص. الثالث الدم الواجب لترك واجب، الدم الواجب لترك واجب، يعني الواجبات سيأتينا إن شاء الله أن واجبات الحج كم؟ سبعة أو ثمانية؟ سبعة. من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، على الوجوب ولا الاستحباب؟ على الوجوب. هل هو منصوص؟ لا، ما هو منصوص، آثار، نعم، ما في نص لا من كتاب ولا من سنة. نعم، على سيأتي هذه مسألة أخرى، واضح يا أخوان؟ طيب، الرابع الجماع قبل التحلل الأول، فهذا دم واجب ليس بمنصوص وإنما فيه فتاوى صحابة. الخامس الفدية الواجبة لفعل محظور، فهذا مقيسة على فدية الأذى. الفدية الواجبة لفعل محظور غير فدية الأذى، أذى الرأس، يعني واحد مثلا قص أظافره هل عليه فدية؟ الجواب نعم. واجب ولا غير واجب؟ واجب. هل هي منصوص؟ لا، مقيس. طيب، عرفنا يا أخوان، إذن هذا التقسيم أيضا مفيد لطالب العلم، هذا التقسيم مفيد لطالب العلم، يعرف ما هو المنصوص وما هو غير المنصوص. تعرف أن هذه الفداء، الأنواع هذه التي ستأتينا في دم الشكران ودم الجبران، أن هناك دم شكران اللي هو التمتع وكذا، ودم جبران لفعل محظور أو ترك واجب، منها ما هو منصوص عليه في القرآن وهي أربعة: دم المتعة والإحصار وفدية الأذى وجزاء الصيد. وفيه هدي واجب لكنه ليس بمنصوص، وهي خمسة، ها، وهي ذكرناها: هدي القران ودم الفوات والدم الواجب لترك واجب وأيضا الفدية الواجبة للجماع قبل التحلل الأول وفدية فعل المحظور غير الأذى، يعني المحظورات الأخرى غير الأذى، أذى الرأس، واضح؟ هذه مقيسة ليس منصوص عليها. طيب، عرفنا يا أخوان هنا، إلى هنا واضح ولا؟ واضح. طيب، المسألة الخامسة فدية الأذى. فدية الأذى هذه تتكرر، وذكرها المؤلف رحمه الله، قال: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين واحد اثنين ثلاثة. هذه يسمونها فدية أذى، يعني إذا ارتكب المحرم أحد المحظورات الآتية: الحلق أو التقليم أو تغطية الرأس أو الطيب أو لبس المخيط، خمسة أشياء، أي محرم في حج أو عمرة وقع في شيء من هذه الأشياء، حلق شعره، أزال شعره، أو قلم أظافره، أو غطى رأسه، أو لبس مخيطا، أو تطيب، فماذا يفعل؟ عليه فدية أذى. هذه تعرفها، من وقع فعليه فدية أذى. ما هي فدية الأذى؟ مخير، مخير بين ثلاثة أشياء. نقول أنت فعلته طبعا بدون عذر متعمدا، فمخير عليك فدية أذى. ما هي فدية الأذى؟ مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة، يختار ما يريد. نعم واضح. والدليل على هذه الفدية قوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفسرت الآية قصة كعب بن عجرة لأنها سبب نزول الآية، حديث كعب بن عجرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، نعم وقد آذاه هوام رأسه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. الأولى أرى بمعنى أظن، ما أرى رؤية البصر. نعم ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، وذكر له الفدية هذه. نعم وكذلك هذه ألحق به، هما قلنا هذه فائدة التقسيم السابق، قلنا الهدي الواجب فيه منصوص عليه وفيه ما هو مقيس ملحق وليس منصوصا عليه. بلى تدخل أي أحسنت، مباشرة فيها فدية أذى. نعم طيب المسألة السادسة: فدية جزاء الصيد. فدية جزاء الصيد، قال المؤلف رحمه الله، طبعا انتهى الآن من فدية الأذى، انتقل قال: وفي جزاء صيد بين. وش معنى بين هذه؟ مع ترجع إلى كلمة يخير، يعني تقدير الكلام. وفي جزاء، هذا الجار والمجرور متعلق بيخير، يعني يخير في جزاء صيد بين كذا، واحد اثنين. الصيد يا أخوان قسمان: القسم الأول ما له مثل، يعني مثلي، سمونه مثلي يعني له مثل. والقسم الثاني ما ليس له مثل. تمام. القسم الأول المثلي، التخيير بين ثلاثة أشياء، التخيير بين ثلاثة أشياء. الأول ذبح المثل، ذبح المثل، يعني مثلا محرم صاد حمامة والحمامة لها مثل وهو لا لا لا الحمامة مثلها الشاة جعلوا لها، لأنها شرب، نظروا إليها في شرب الماء، تعب الماء. نعم لا ليس الحجم، لا لا. نعم هذا حكم فيه الصحابة، حكم فيه الصحابة الحمامة جعلوا مثلها الشاة. وفي النعامة بدنة، حكموا في النعامة، لكن النعامة الآن ما يوجد الآن تقريبا، ما حد، لكن في الغزال عنز، حكموا في الغزالة عنز، وحكموا في الأرنب بالعناق، وحكموا في الضب بالجدي، نظروا إلى يعني، لكن فيما أذكر أنهم يعني وجه، لأن الحمامة والشاة قد بعض، أنا ضربت المثال، قد يكون نظروا في شرب الماء، طريقة شرب الماء، والله أعلم، هكذا ذكروا. الشاهد أنه إذا كان الصيد مثليا فيخير بين ثلاثة أشياء، ومثال ذلك أنا ضربت هذا حتى نستحضر، يعني هذا محرم صاد حمامة، جاء الحمام عنده فصادها، فنقول أنت الآن فعلت محظورا من محظورات الإحرام وعليك التوبة إلى الله لأنك آثم بهذا الفعل. طيب الفدية قال وش علي؟ قال نقول له أنت مخير بين ثلاثة أشياء بالخيار: الخيار الأول المثل، تذبح المثل وتتصدق به على فقراء الحرم. وهذه حمامة حكم فيها الصحابة بمثلها وهو الشاة، فتأتي تشتري شاة وتذبحها وتتصدق بها على فقراء الحرم. ليش فقراء الحرم؟ لأن الآية قال هديا بالغ الكعبة. الخيار الثاني تقويم المثل بدراهم ويشتري بها طعاما ويطعم كل مسكين مدا، إن كان الطعام برا أو مدين من غيره. يعني يقول له والله ما أنا بشاري شات، نقول طيب شوف الشات كم تسوى قيمتها. يقول الشات الآن 1000 ريال، نقول طيب 1000 ريال هذه تشتري بها طعام رز، وكم يأتي مثلا 1000 ريال؟ كم تعادل من كيلو أو من بالصاع أحسن؟ مثلا 1000 ريال يشتري بها 50 صاعا من الرز، فنقول تطعم كل مسكين مد اللي هو ربع الصاع. الخيار الثالث أن يصوم عن كل مد يوما، ينظر في الثاني كم يأتي، يعني يقول مثلا أنا ما عندي مال أو أنا مثلا محتاج للمال لن أشتري لكن أصوم، فنقول تنظر كم عدد الأمداد فتصوم عن كل مد. يعني إذا كان 1000 ريال فيها مثلا 100 مد، ما هو إذا اختار الخيار الثاني مثلا 1000 ريال فيها 100 مد رز فيتصدق بكل مد على مسكين، الخيار الثالث يصوم عن كل مد يوما فيصوم 100 يوم. واضح؟ أي نعم. الدليل على هذا قوله تعالى، آية نقرأها كثيرا لكن ربما يعني كثير من الناس لا يفهم معناها. الآية في سورة المائدة يقول الله تعالى ومن قتله الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هذا الخيار الأول، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. واضح؟ هذا معنى الآية، فسرها بذلك ابن عباس وأوضح المعنى. فهذه الآية تفسيرها هي هذه الخيارات الثلاث، من قتله الضمير يعود على الصيد، فجزاؤه ما جزاؤه؟ جزاؤه أنه يخير بين 3 أشياء، الأول مثل ما قتل من النعم، المثل في يتصدق به على فقراء الحرم لقوله هديا بالغ الكعبة. الخيار الثاني قال أو كفارة طعام مساكين، وقلنا كيف يقدر الطعام هذا؟ ينظر إلى المثل قيمته يشتري بها طعاما ويتصدق بهذا الطعام على المساكين، لكل مسكين مد بر أو مدين من غيره. الخيار الثالث ينظر يعادل هذه الأمداد بالصيام، أو عدل ذلك صياما، أي نعم بعدد عن كل مد، كل مد يوم. نعم. طيب واضح يا أخوان؟ هذا في الحالة الأولى وهي إذا كان الصيد له مثل. الحالة الثانية إذا كان الصيد له ليس له مثل، فيخير بين الخيار الثاني والثالث لأن الأول ما له مثل فيسقط تلقائي، فنقول صاد صيدا محرما وهذا الصيد ليس له مثل، فنقول أنت مخير، إما أن تقوم إيش؟ تقوم الصيد نفسه لأن ليس له مثل، تقوم الصيد تنظر هذا الصيد كم قيمته، قيمته 100 ريال 1000 ريال إلى آخره، فيقومه بدراهم ويشتري طعام بهذا القيمة ويتصدق على المساكين كما سبق، أو الخيار الثاني أن يصوم عن كل مد يوما، أن يصوم عن كل مد يوما. واضح أو غير واضح؟ طيب دم المتعة والقران، نعم في نعم وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. هذا في كلام المؤلف ربما يأتي، هي عبارة الزاد لكن هذه ذكرها في أقصى المختصرات. طيب نكمل دم المتعة والقران. قال المؤلف رحمه الله: وإن عدم متمتع، إذن عرفنا كلامه وفي جزاء صيد بين كذا وكذا إلى آخره. قال: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، والسبعة إذا رجع لأهله. طيب طبعا دم المتعة والقران هو دم شكران وليس دم جبران، ويجب الهدي بشروطه السابقة. تذكرون ذكرنا شروط هدي التمتع، شروط وجوب هدي التمتع. لكن إنسان عدم الهدي، إما أنه لم يجد الهدي يباع ما في هدي، أو أنه لم يجد الثمن موجود لكن لا يملك الثمن، فهذا ما حكمه؟ يعني هذا رجل حج متمتعا وليس عنده من المال ما يشتري به الهدي، لأن المتمتع يجب عليه الهدي يذبح شاة، فهذا يقول ليس عندي مال، فماذا عليه؟ نقول عليك صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وقول المؤلف إن آخرها والأفضل جعل آخرها، يعني يصوم 3 يوم 7 و8 و9، هكذا ذهب المؤلف. والرأي الثاني وهو أحسن مذهب أن يجعلها 6 و7 و8، لأجل أن يقف عرفة مفطرا فيتقوى على الوقوف، لأن عرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه وقف مفطرا، والإفطار أعون لأن مقام تضرع ودعاء ووقوف، وأيضا يعقب ذلك ما نعم يعني حركة ومشي، ويحتاج إلى نشاط وتقوي على ذلك. فإن صامها قبل العيد فيصوم 6 و7 و8، وإن أخرها فلا بأس يصومها أيام التشريق. طبعا صيام أيام التشريق محرم، الأصل فيها أنه محرم كالعيد، 5 أيام في السنة محرم يحرم صيامها، عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق. أيام التشريق يرخص لمن لم يجد الهدي، كما قال جاء عن عائشة وابن عمر: لم يرخص في أيام التشريق أي صمن إلا لمن لم يجد الهدي. يعني هذا الذي لم يجد هدي التمتع والقران له أن يصوم أيام التشريق، يصوم في الحج 11 12 13، ثم يرجع إلى أهله ويصوم البقية 7 أيام. هل له أن أو هل يشترط التتابع في هذه الأيام 3؟ الجواب: لا يشترط التتابع، المهم يصوم 3 أيام في الحج، ووقت الصيام يبدأ من حين إحرام بالعمرة، يعني منذ أن أحرم بالعمرة هو الآن دخل في النسك، فيبدأ هنا صيام 3 أيام. أحيانا قد يأتي في يوم واحد مثلا يحرم بالعمرة في يوم واحد، هو متمتع يعتمر ويحل، فله أن يصوم 2 3 4. لا ما يشترط، لكنه بعد أن يحرم الوقت يبدأ بعد الإحرام، بعد الإحرام بالعمرة 3 أيام، يعني الآن هذا الوقت الآن. لكن متى يتعين التتابع؟ إذا أخرها إلى أيام تشريق، لأنه ما في مجال إلا هذه الأيام. طيب الثامنة، المسألة الثامنة: دم الإحصار. قال المؤلف رحمه الله قال: والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل. يعني المحصر هو يلزمه الهدي عند الإحصار وفي مكان الإحصار، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وعليه الحلق أيضا. سيأتينا إن شاء الله تفصيل الكلام في الإحصار في بابه. الشاهد أنه يصوم 10 أيام على إحرامه إذا لم يجد الهدي ثم يحل، قاسوه على المتمتع. وهذا فيه نظر الحقيقة، لأن لم ينقل ذلك، وقد وقع الإحصار لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول البيت في قصة الحديبية. ولهذا الصواب عدم وجوب الصوم، فمن لم يجد الهدي فلا شيء عليه، وسيأتي إن شاء الله. طيب، المسألة التاسعة: أثر العذر في سقوط الفدية. أثر العذر في سقوط الفدية. قال: وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. يعني المؤلف يقول إن العذر يؤثر في سقوط الفدية في هذه المحظورات فقط: لبس المخيط والتطيب وتغطية الرأس، والباقي هل يؤثر العذر فيه؟ ها؟ على كلام المؤلف الباقي من المحظورات هل يؤثر؟ لا، يعني هل العذر يؤثر في سقوط الفدية؟ لا يؤثر، لا يؤثر، وإنما المؤثر هو هذه الثلاثة التي ذكرها. لكن التحقيق أن يقال إن المحظورات باعتبار سقوط الفدية بالعذر تنقسم إلى قسمين: الأول، عفوا، ثلاثة أقسام: الأول أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية. القسم الثاني أن يفعل المحظور متعمدا لحاجة، متعمدا لحاجة، مثل ما وقع لمن؟ لكعب ابن عجرة. فعل المحظور هو متعمد ولا ناسي؟ متعمدا، لكن لحاجة، فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه، عليه الفدية ولا إثم عليه. القسم الثالث أن يفعل المحظور معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه، فهذا لا شيء عليه، لا فدية ولا إثم، لا فدية ولا إثم في المحظورات، يشمل المحظورات كلها. طيب، المسألة إذن عرفنا القسمة، هذه القسمة حاصرة وجامعة، ثلاثة أقسام: يفعله بلا عذر ولا حاجة، هنا إثم وفدية، يفعله متعمدا لحاجة عليه الفدية ولا إثم، يفعله معذورا لا إثم ولا فدية. المسألة العاشرة: مكان الفدية. قال رحمه الله: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوها، فحيث وجد سببها ويجزئ الصوم بكل مكان. نعم، كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى واللبس، فهذه حيث وجد سببها. يعني لو واحد مثلا حصل له فدية الأذى أو اللبس خارج الحرم، فيخرج الفدية في مكان، في مكان فعل المحظور، والصوم يجزئ بكل مكان. ومساكين الحرم، قوله مساكين الحرم، لا فرق أن يكونوا من أهل مكة أو من الآفاقيين، المهم أن يكون داخل الحرم، يعني حتى الذين في مكة من غير أهل مكة يتصدق ما دام أنه مسكين، ما دام أنه مسكين فيتصدق عليه، المهم أن يكون في الحرم، ولا يلزم أن يكون من أهل الحرم المستوطنين فيه. نعم، نعم، الإطعام فلمساكين الحرم، وضابط مساكين الحرم هو من كانوا في الحرم، ولا يلزم أن يكونوا من سكانه، يعني المستوطنين من أهل الحرم. نعم، الأذى هو استثناء الفدية، الأذى واللبس. طيب، المسألة الحادية عشرة: المراد بالدم. قال: والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة. هذا المقصود بالدم واضح، شاة، وتقوم مقام الشاة سبع البدنة وسبع البقرة، فالسبع يقوم مقام شاة، وهذا سيأتينا إن شاء الله تفصيل له أكثر في الأضحية إن شاء الله، يعني سيأتي تفصيل أكبر يعني. المسألة الثانية عشرة جزاء الصيد. قال: ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة، وفيما لم تقضي إلى قولي عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. طيب، الصيد له أحوال: إما أن يتقدم فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يرجع فيه لحكمه ولا كلام في ذلك، نقل في هذا فيما أعلم الضبع، النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه بكبش، وهذا رواه أبو داود بسند صحيح. الضبع، الضبع بالعين، لا مختلف، هل هو قصدك مأكول؟ نعم، على قول، على قول أنه يؤكل، فحكم فيه بكبش، هذا الأول. الثاني أن يحكم فيه الصحابة فيرجع فيه لحكمهم، وذكرنا أمثلة على أحكام الصحابة: النعامة حكموا فيها بدنة، والحمامة حكموا فيها بشاه، والأرنب حكموا بعناق، إلى آخره. الثالث ألا يتقدم، يعني ما ينقل فيه حكم عن الصحابة، فيأتي عدلان خبيران ويحكمان بمثله، عدلان خبيران وينظران إلى هذا الصيد ويعني يحكمان بما هو مثله. والدليل قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الرابع أن لا يوجد له شبه، يعني ما قالوا ما وجدنا له شبيه، فهذا يكون من غير المثل، وفيه القيمة على التفصيل السابق، على التفصيل السابق. طيب، واضح يا أخوان؟ المسألة الثالثة عشرة: خصائص الحرم. الحرم طبعا هو ما لا يحل انتهاكه، ومكة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الدنيا في الكرة الأرضية ليس فيها إلا حرمان، هما هذان الحرمان، يعني المنطقة التي هي حرم، حرم مكة وحرم المدينة. اختلف في وادي وج في الطائف، قال بعضهم إنه حرم، ولكن الصحيح أنه ليس بحرم. فإذا ليس في الدنيا إلا هذان الحرمان، حرم مكة وحرم المدينة. ولهذا من الأخطاء الشائعة تعبير عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، أولى القبلتين وثالث الحرمين. أولى القبلتين نعم صحيح، لكن ثالث الحرمين ليس بصحيح. وبعضهم يتوسع في الحرم، يقول مثلا الحرم الجامعي والحرم كذا، يعني يقصد مثلا الحريم، أو يعني حريم البئر مثلا، لكن إذا كان قصده الحرم بمعنى الحرم اللي هو يعني يحرم فيه الصيد ويحرم فيه كذا وفيه خصائص، فليس فيه حرم في الدنيا إلا هذان الحرمان. من الخصائص الحرمين تحريم الصيد على المحرم والمحل، أما المحرم فقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وأما الحرم فلقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية: يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، كما قال المؤلف: يحرم قطع الشجر والحشيش إلا الإذخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها. ولاحظ قيده قطع شجره في عبارة المتون الأخرى في المذهب بالأخضر، يعني ما كان فيه نمو وحياة فيخرج الميت، يعني لو كان الشجر ميت فلا يدخل في هذا الحكم. وقول الشجر الحرم أضافه إلى الحرم خرج إيش؟ نعم، ما غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب فهذا ليس بحرام لأنه ملكه ويضاف إليه ولا يضاف إلى الحرم. طيب، خصائص حرم المدينة. حرم المدينة دون حرم مكة، وكما جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وجعلها حراما، وإني حرمت المدينة ما بين مأزميها لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. رواه مسلم. قطع الحشيش للعلف هذا يباح في حرم المدينة دون مكة، ولذا قال المؤلف: وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف. الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة، نختم بهذه المسألة: حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه. الثاني أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء، يعني من صاد في حرم مكة فيه الإثم والجزاء، أما صيد حرم المدينة ففيه الإثم ولا جزاء فيه. التفاصيل السابقة هذه لا تأتي في صيد حرم المدينة. الثالث أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من صيد حرم المدينة. الرابع أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة، حرم مكة أفضل من حرم المدينة. الخامس أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة، أما المدينة فيجوز إذا دعت الحاجة كالعلف وآلة الحرث، فهو أخف يعني. نعم، هذه أبرز الفروق بين الحرمين. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد إجازة الحج في ما بقي من هذا الكتاب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.